تنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم في ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى

فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وإن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت إن الذي إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وأبدت زهور السعد خدا موردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب الأنور والذي أنزل على النبي الأنور بصوت القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمحافظة القاهرة، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيا، وقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار إدارة الحاج صديق أبو هاشم والمقيم بكفر حمودة مركز هيا. أما مخازن الفراش الكبرى إدارة الحاج حمزة والمقيم بالعلقمة، وشكر الله سعيكم جميعا.